يعني فاحشة نكراء، فاحشة أي فاحشة، اتيان الذكران أقبح وأفحش من الزنا. وفي هذا العصر عصر الانحطاط، انحطاط الإنسانية التي تزعم أنها بلغت التقدم والرقي والحضارة، بلغت غاية الانحطاط في الأخلاق. فاقوا قوم لوط، قوم لوط حالهم أهون، لأن هؤلاء الكفرة، الكفرة هؤلاء جعلوا إتيان الذكران قانونا، وسوغوا النكاح، النكاح بعقد الزواج، ما هو على صفة عرضية و لا، جعلوه يعني شرعوا في قوانينهم تسويغ النكاح أو النكاح المثلي، نكاح الرجل للرجل على وجه كما يتزوج المرأة. أي انحطاط بعده؟ انحطاط. فلا بد أن يكون هذا التصور عند المسلم لينظر إلى هؤلاء أنهم أحط من البهائم. وصدق الله، أولئك كالأنعام بل هم أضل، بل هم أضل. فجمعوا بين الكفر بالله ورسله وباليوم الآخر والجهل بدين الله وبحقوقه، جمعوا إلى ذلك الانحطاط عن مستوى الإنسانية السوية، الإنسانية السوية. ولو كانوا لهم سلطان ولهم عظمة ولهم حضارة، فذل الكفر والشرك والانحطاط والخسة لا ينفع، لا يفارقهم. يجب التنبيه على هذا الأمر في كل مناسبة، لأن كثير من المسلمين ينظرون إلى هذه الأمم نظر الإعجاب والإكبار والاهتمام، حتى يسمون هذا عصر العلم، عصر التقدم. فهم لا ينظرون إلا بمنظار الدنيا ومتاعها والوصول إلى منافعها. فسبحان الذي يعني جل أو يعني فضح هؤلاء الكفرة، فضحهم. بما ارتكبوه من هذه من هذا التفكير الخبيث الخسيس المثلي، النكاح المثلي، وصار هذا الجنس طائفة منهم يعرفون بالمثليين. وجعلوا لهم يعني حقوق كغيرهم من الناس، كغيرهم من الناس، جعل لهم حقوق مثل أفاضل الناس أو عقلاء الناس. فقوم لوط هؤلاء الذين ذمهم الله بأنواع الذم في كتابه، هؤلاء خير من أولئك المثليين ومن شرع لهم وقنن لهم وجعلهم يعني من جنس غيرهم، جعلوهم مثل غيرهم من الناس. لا، هؤلاء هم غاية في الانحطاط، هم غاية في الخسة، ويعني نزلوا عن مستوى الإنسانية السوية إلى ما هو أحط من حال البهيمية. هذه الحالة يعني تمسح كل ما عند أولئك الكفرة من أخلاقيات مزعومة. فنبي الله لوط يقول لقوم: ما سبقكم بها، تأتون الفاحشة، ما سبقكم بها من أحد منها، إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فهؤلاء الكفرة الأراذل المعاصرين من هذه الأمم التي افتتن بها جهلة المسلمين وضلال المسلمين ولو كانوا مثقفين كما يسمونه. فمن يعظم هؤلاء الكفرة وينظر إليهم نظر الإعجاب، هذا إنما أوتي من نقص علمه وعقله وبصيرته. نعم، حسبنا الله ونعم، حسبنا الله ونعم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم، أحسن لك. فمن ذلك قوله هنا: وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. أعوذ بالله، مفتونون، يريدون هذا، يريدون هذه الفاحشة، يريدونها. ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، يريدون فعل الفاحشة، إتيان الذكران. نعم. وقوله في الحج: وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال: إن هؤلاء ضيفي فلا تضحون، واتقوا الله ولا تخزون، قالوا: أولم ننهك عن العالمين؟ قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وقوله يهرعون أي يسارعون ويهرولون من فرحهم بذلك، ومنه قول مهلل: فجاءوا يهرعون وهم أسارى تقودهم على رغم الأنوف. وقوله ولا تخزون أي لا تهينوني ولا تذلنوني بانتهاك حرمة ضيفي، والاسم منه الخزي بكسر الخاء وإسكان الزاي. ومنه قول حسان في عتبة من أبي وقاص: فخزاك ربي يا عتبة بن مالك ولقاك قبل الموت إحدى الصواعق. وقال بعض العلماء قوله ولا تخزون من الخزاية، وهي الخجل والاستحياء من الفضيحة، أي لا تفعلوا بضيفي ما يكون سبباً في خجلي واستحيائي. ومنه قول ذي الرمة يصف ثوراً وحشياً تطارده الكلاب في جانب حبل من الرمل، حتى إذا دومت في الأرض راجعة كبر ولو شاء نجى نفسه الهرب. خزاية أدركته بعد جولته من جانب الحبل مخلوطا بها الغضب، يعني أن هذا الثور لو شاء نجا من الكلاب بالهرب، ولكنه استحيا وأنف من الهرب فك راجعا إليها. ومنه قول الآخر أجاعلة أم الثوير خزاية علي فراري إن لقيت بني عبسي. والفعل منه خزي يخزى كرضي ويرضى، كرضي يرضى نحصل لي. ومنه قول الشاعر من البيض لا تخزى إذا الريح ألصقت بها مرطا أو زايل الحلى جيدها. وقول الآخر وإني لا أخزى إذا بيت، وقول الآخر البيت اللي قبله أحسن لي من البيض لا تخزى إذا الريح من البيض لا تخزى إذا الريح ألصقت بها مرطا أو زايل مرطها بدونها عندي أحسن لي أو زايل الحلى جيدها. الحلي جيد، زايل الحلي، الحلي يمكن زايل الحلي جيدها. نعم مش بعده بعد أحصل لك مش بس أحصل لك. وقول الآخر وأني لا أخزى إذا قيل مملق، وإني لا أخزى إذا قيل مملق سخي، وأخزى أن يقال بخيل. وقوله لعمرك معناها أقسم بحياتك، والله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من خلقه، ولم يقسم في القرآن بحياة أحد إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك من التشريف له صلى الله عليه وسلم ما لا يخفى. ولا يجوز لمخلوق أن يحلف بغير الله، لقوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقوله لعمرك مبتدأ خبره محذوف، أي لعمرك قسمي، وسمع من العرب تقديم الراء على اللام في لعمرك فتقول فيها رعملك. لعمرك رعملك، تقديم الراء على اللام في لعمرك فتقول فيها رعملك. ومنه قول الشاعر رعملك إن الطائر الواقع الذي تعرض لي من طائر لصدوق. وقوله لفي سكرتهم، أي عماهم وجهلهم وضلالهم، والعمى عمى القلب، فمعنى يهمعون. والعمى عمى القلب فمعنى يعمهون، يترددون متحيرين لا يعرفون حقا من باطل ولا نافعا من ضار ولا حسنا من قبيح. واختلف العلماء في المراد بقول لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هؤلاء بناتي إلى آخره. واختلف بعد إيش؟ الجواب الصحيح نعم. لعمرك كانت على لسان الشعراء في شيء محل خلاف ويحفظ تركها، بس جاء يعني أسر مثل هذا لعمري ولعمرك على لسان، جاء عن بعض الصحابة وجاء عن بعض أهل العلم، لكنه تركه أحفظ. نعم. يعني أسلوب تأكيد كأنه في ما يقصدون الحلف. أحسن الله عليكم.